بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند كتاب الفرائض، ولم يبقى من ربع المعاملات إلا كتاب الفرائض وكتاب العتق. نشرع بحول الله وقوته في كتاب الفرائض، والفرائض جمع فريضة، وهي نصيب مقدر شرعا، وعلم الفرائض المقصود بالفرائض علم الفرائض يسمى علم المواريث، هو العلم بقسمة المواريث. الفرائض العلم بقسمة المواريث أو العلم بقسمة التركات. تفضل يا شيخ اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض، أسباب إرث، رحم، ونكاح، وولاء. والوارث ذو فرض وعصبة ورحم. طيب، لحظة، بدأ المصنف ببيان أسباب الإرث، وذكر أن أسباب الإرث ثلاثة: الرحم، وهي القرابة، قرابة النسب يعني. فرقموا هذه المسائل: واحد الرحم اللي هي القرابة النسب، والثاني النكاح، والمقصود الآن النكاح يعني مجرد العقد، مجرد العقد هو سبب من أسباب الإرث، والثالث الولاء. والولاء ما هو؟ الولاء نعمة، يقولوا نعمة السيد على عبده بالعتاق، أو يقولون هي عصوبة بسبب نعمة السيد على العبد بالاعتاق. معنى الولاء باختصار أن السيد إذا اعتق عبده، فسيأتي إن شاء الله في باب الولاء أن السيد إذا اعتق عبده فإن العبد يصبح ولاؤه للسيد. ما معنى ولاؤه للسيد؟ الولاء هذا مصطلح شرعي ينبني عليه، الولاء يعني عصوبة، معناه أنه في علاقة ولاء يعني عصوبة بين السيد وبين العبد. الذي ينبني عليه في الميراث أنه في حال موت العتيق، هذا العبد المعتق بعد أن أعتق، لأنه هو ليس بعبد هو حر، لكن لو أعتق هذا العبد ثم مات من كان عبدا، نحن نسميه العتيق الآن، فإذا مات هذا العتيق فميراثه لمن؟ لورثته. لكن إن لم يترك ورثة، أين يذهب ماله؟ هو سيذهب بطبيعة الحال إلى أصحاب الفروض والعصبة كما سيأتي، لكن إذا لم يترك عصبة ليس له عاصب، فسيرثه السيد المعتق. فهمت المسألة؟ فالمعتق الولاء هو من العصوبة، لكن لا يتقدم على عصوبة النسب. معناه باختصار الصورة أصبحت كالتالي: العبد هذا المعتق إذا مات فتركته لأولاده، إذا لم يكن له أولاد ولا إخوة ولا أبناء إخوة ولا عمومة ولا أبناء عمومة، فإن كان له معتق سيد معتق فسيرثه من أعتقه. فهمت المثال؟ هذا سيرثه سيده الذي أعتقه. فإذا الولاء سبب من أسباب الميراث، وكل الورثة لا يخرجون عن هذا. كل من ورث من ميت، فإما أن يكون بالزوجية، معنى زوج أو زوجة، وإما بالقرابة، سيدخل بالقرابة الأصول الآباء والأمهات والفروع والحواشي الإخوة والأخوات، وفروع بعض فروع الحواشي اللي هم أبناء الإخوة دون الأخوات وهكذا، والعمومة، كل هذه قرابة أو بالولاء. طيب، قال: والوراث ذو فرض وعصبة ورحم. ضعوا ثلاثة أرقام: إما أن يكون صاحب فرض، وإما أن يكون عاصب، وإما أن يكون من ذوي الأرحام. ذو الفرض يعني صاحب الفريضة المقدرة شرعا، لأن الميراث أول ما يقسم من الميراث يعطى أصحاب الفروض. ما هي الفروض؟ سيأتي بيان الفروض، أن الفروض لا تخرج عن ستة: إما نصف أو نصف النصف يعني كم؟ ربع. أو نصف الربع يعني ثمن، يعني إيش؟ نصف وربع وثمن، أو ثلثان وثلث وسدس. وترى الثلثان نصفها، نصفها الثلث، الثلث ونصف الثلث السدس. طيب طيب، وارحموا المصور هذا اللي يبغى يمر لا يمر من قدام الكاميرا، ترى ما ضاقت الأرض بما رحبت، يعني يمكن يمر من وراءها أو لا. يعني الأخ أنت إذا قمت لا تقوم قدامها، جنبوا منها لو سمح. أخوكم في الله هذا ما يعني، العبد الضعيف يتعب من هذه الأشياء، فمروا من ورائها ما يضرك. بينما إذا مررت من أمامها أنت لا يضرك أيضا، لكن يضر بالعبد الفقير اللي جالس قدامكم هناك. طيب، هو فرح دحين من كلمة هذه. تفضل. إيش قلنا إحنا؟ هذه أصحاب الفروض. إذن أول شيء سيعرف أصحاب الفروض، وكل فرض من هذه الفروض الستة لها أصحاب، وأصحابها لا يرثون هذا الفرض إلا بالشروط. ونسيت الآن أن أذكر أنه الآن في قراءتنا سنشرح شرح النظرية، أما الشرح العملي فهذا له درس آخر مستقل شرح في غير هذا المكان، شرح في دورة مستقلة في قرابة 40 درس الفرائض كاملة، هناك مكان التفصيل وذكر المسائل وكذا. ولذلك من حضر منكم وله سابق درس للفرائض وإتقان ما راح يكون عنده إشكال، اللي أول مرة يحضر الفرائض سيستفيد من بعض الأحكام النظرية، لكن بعض الأحكام العملية التطبيقية سيحتاج لن يستوعبها، سيفهمها من هناك. طيب، إذن أول شيء أصحاب الفروض سيرثون فروضهم بالشروط التي معروفة في مكانها، ثم بعد أصحاب الفروض إن زاد شيء من التركة يعطى لمن؟ يعطى للعصبة. وفي باب للعصبة يبين من هم. ثم بعد ذلك إن زاد شيء، لا ما رح يزيد شيء، إن وجد العصبة ما يزيد شيء، لكن هو في حالة أن لا يوجد عصبة ولا يوجد أصحاب فروض، أو يوجد من أصحاب الفروض فقط أحد الزوجين، هنا سنعطي ذوي الأرحام، وله باب خاص وهو ذوي الأرحام. يعني ذوي الأرحام ما يرثون إلا إذا عدم الوارثون الأصليون، اللي هم من جميع أصحاب الفروض مع الزوجين، يعني ذوي الأرحام لا يرثون مع صاحب فرض، لأنه إذا حصل أنه وجد صاحب فرض غير الزوجين، أتكلم أصحاب الفروض غير الزوجين، إن وجدوا فيأخذون فروضهم، ثم إن زاد شيء يذهب لمن؟ يذهب للعصبة إن وجدوا، وإلا يرجع عليهم، يرد عليهم فيأخذونهم فرضا وردا. هذا كلام في غير الزوجين، أما الزوج لا، الزوج والزوجة لا يرد عليهم. فإذا افترضنا أنه ما في ذوي فروض ولا عصبة، عند ذلك سنورث ذوي الأرحام. طيب، أكمل يا شيخ. فذو الفرض عشرة. الآن رقموا أصحاب الفروض، هذول العشرة. تفضل. الزوجان. هذا واحد. والأبوان. والجد والجدة. الآن أربعة صرنا. نعم. والبنت. إيه. وبنت الابن. كم وصلنا؟ السادس. إيه. والأخت مطلقة. لا لا، الزوجان واحد والأبوان اثنين. إيه. بعدين والجد ثلاثة، والجدة أربعة، والبنت خمسة، وبنت الابن ستة، والأخت مطلقة، هذول ثلاثة اللي الأخت مطلقة. مطلقة يعني شقيقة، اكتبوا جنبها شقيقة، أو لأب أو لأم، يعني الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. الأخت الشقيقة من هي؟ أخت الميت من أبيه وأمه، والأخت لأب اللي هي أخت الميت من أبيه فقط، الأمهات مختلفات، وأما الأخت لأم فهي أخت الميت من أمه فقط. وكل كلام نقوله الآن انتبهوا، كل قرابة نذكرها هنا هي بالنسبة للميت، يعني لما نقول الزوجان نقصد، لما نقول زوجة نقصد للميت. طيب، نقول أب للميت وبنت للميت، إذن الأخت مطلقا هذه ثلاثة أصبحت تسعة، والأخ لأم وهذا العاشر. واضح الكلام؟ طيب، أكمل الآن. فللزوج، الآن بدأ بالزوج اللي هو الأول، هذا رقم واحد. أيوه. الزوج له حالة، إما أن يرث النصف أو يرث الربع. إذا عدم الفرع الوارث فللزوج النصف، وإذا وجد فرع وارث فللزوج الربع. لما نقول فرع وارث يعني نقصد فرع وارث للزوج أو للميت؟ للميت، ما نتكلم عن الزوج. اقرأ إيش. فللزوج نصف مع عدم فرع وارث. نعم. وربع، والفرع الوارث اللي هم من الأبناء والبنات وأبناء الأبناء ومين وبنت الابن. تفضل. وربع مع، نعم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. لهن مش لكم أنتم. فإن نعم فإن كان لهن ولد فلكم ربع. انتقل الآن الزوجة. ولزوجة فأكثر ربع مع عدم الفرع. إذا لم يوجد فرع وارث فترث الربع، وإن وجد وثمن معه، يعني مع الفرع الوارث الأب. وللأب سدس مع فرع ذكر. طيب باختصار، الأب سيكون له ثلاثة أحوال، إما سدس أو عاصب فقط يأخذ الباقي، أو يجمع الاثنين يأخذ السدس والباقي. عاصب، نقول عاصب يعني يأخذ الباقي، صاحب الفرض يرث فرضه. طيب العاصب إيش يرث؟ يرث ما تبقى. وإن وجد عصبة كثير نعطي الأقرب للميت. كيف نعرف الأقرب؟ سنعرفه في باب خاص بالعصبة. تفضل. وما أبقت لحظة، يصير للأب السدس أو العصبة فقط أو الاثنان معا، يعني سدس وعصبة. طيب متى يأخذ السدس؟ إذا كان الميت ترك فرعا ذكرا، ترك فرعا وارثا وفيهم ذكور، يعني ترك ابن أو ابن ابن، فسار الابن هو العاصب، إيش يبقى للجد للأب؟ السدس فقط. طيب وإن نعم هذا السدس فقط. ومتى نقول عاصب فقط؟ إذا كان الميت مات لم يترك لا بنات ولا ذكور، ما في فرع وارث، فهو العاصب. وإذا ترك بنات فسيأخذ السدس ثم يأخذ الباقي عصبة. طيب تفضل. وللأبي، وللأبي سدس مع فرع ذكر. هذا الحال الأول. الحالة الثانية، وما أبقت الفروض. ما أبقت الفروض مقصود به عصب، عاصب يعني، أي عاصبا، هذا الثاني. إن عدم فرعه أو عدم فرعه، يعني ما في فرع للميت لا ذكر ولا أنثى، يصير هو عاصب يأخذ ما تبقى من أصحاب الفروض. والحال الثالث، ويجمع بين فرض وتعصيب مع فرع أنثى إن فضل شيء. إن فضل شيء. طيب ويجمع هذا الثالث بين فرض، يعني السدس، فرض اللي هو السدس اكتب عندها سدس، وتعصيب مع فرع، مع فرع أنثى يعني ما في ذكر. إن فضل شيء. طيب وإن لم يفضل شيء خلاص يأخذ السدس لن يحجب. الجد هذا الرابع الآن، والجد مع عدمه كهو فيما ذكر. مع عدمه يعني عدم الأب، كهو يعني كالأب فيما ذكر، يعني في الأحكام. إذن سيأخذ السدس أحيانا وعاصب أحيانا وسدس وعصبة أحيانا ثالثة. طيب لكنه يحجب بالأب، هذا سيأتي في باب الحجب. أكمل. فصل. لجد مع إخوة لغير أم كأحدهم. كأحدهم ضع رقم واحد. هذا الفصل هو في الجد مع الإخوة. وباختصار، الجد مع الإخوة هل هم مثل الأب مع الإخوة؟ الجواب لا. الأب إذا وجد مع الإخوة فإن الأب يحجب الإخوة، ما يرثون مع وجود الأب. لكن هل كذلك الحال مع الجد؟ لا، مع الجد خلاف. جمهور أهل العلم أن الجد مع الإخوة لهم حالة توريث خاصة، ومذهب أبي حنيفة فقط، وهو مذهب أبي بكر من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، أن الجد مثل الأب، إذا عدم الأب ينزل الجد منزلته ويحجب الأخوة، ويحجب الإخوة. أما مذهب الثلاثة أنهم يرثون بطريقة خاصة، يرثون معا بطريقة خاصة. كيف يرثون؟ انتبهوا معي. الجد مع الإخوة، سأشرح القاعدة النظرية فقط، الجد مع الإخوة إما أن يكون، إما أن لا يكون معهم صاحب فرض، ما في صاحب فرض آخر، ما في إلا هم فقط، جد مع إخوة أو جد مع أخوات أو جد مع إخوة وأخوات، الإخوة يشمل الإخوة والأخوات. فإذا لم يكن صاحب فرض موجود فالجد هو الذي يخير، يأخذ الأفضل من أمرين، ما هو ما هما؟ إما المقاسمة، يعني كأنه أخ مثلهم، نعم، أو ثلث المال، فهو يختار إما أن يقاسمهم أو يأخذ ثلث المال. فتصوروا معي لو كان الجد مع أخ واحد شقيق، ما هو الأفضل له، أن يقاسم أو يأخذ ثلث المال؟ المقاسمة، إذا قاسم يعني نعتبره أخ سيأخذ نصف المال، لكن إذا أخذ الثلث أقل. طيب مع الأخوين جد وأخوين تتساوى، المقاسمة تساوي ثلث المال، جد وثلاثة إخوة ثلث أفضل، وهكذا إذا كانوا مثليه تساوت، أقل من مثليه أصبح المقاسمة أفضل، أكثر من مثليه الثلث أفضل. كذلك مع البنات، يعني لو قلنا جد وأربع أخوات شقيقات أو لأب تساو. طيب الآن يقرأ، قال كأحدهم، أيوة، إن لم تنقصه المقاسمة عن الثلث، كأحدهم إن لم تنقصه المقاسمة عن الثلث كجد وأخ، وإلا فالثلث كجد وثلاثة إخوة، وإلا فالثلث الثاني، هذا الثاني كجد وثلاثة إخوة، شرحنا هذا. هذا مع غير صاحب فرض، لكن لو وجد صاحب فرض معهم، وجد صاحب فرض معهم، فهنا سنعطي صاحب الفرض فرضه، هذا أولا، ثم بعد ذلك سنخير الجد، يعني دائما الأفضلية للجد، سنخير الجد، هو الحقيقة نقول إحنا نخير، هم ما يخيرون الجد، هم يعطون الجد الأفضل، يعطونه الأفضل خلاص. فيعطى، يصير هنا يخير بين ماذا؟ إما المقاسمة أو سدس المال أو ثلث الباقي. نكرر، في الحالة الأولى إيش أعطيناه؟ خيرنا بين إيش وإيش؟ المقاسمة أو ثلث المال. هنا كذلك نقول مقاسمة وثلث الباقي، ما نقول ثلث المال، عدلنا، وأضفنا شيئا ثالثا وهو السدس. اقرأ الآن، ولهذا قال ومع ذي فرض، الآن انتقل للحالة الثانية، ومع ذي فرض بعده، بعده يعني بعد صاحب الفرض، بعد ما يعطى صاحب الفرض فرضه، الأحظ من مقاسمة واحد أو ثلث الباقي اثنين أو سدس الجميع ثلاثة، سدس التركة كلها ثلاثة. طيب أفرض أنه ما وجدنا حتى السدس، يعني أعطينا أصحاب الفروض فروضهم فلم يبقى سدس، قال إيش؟ فإن لم يبقى غير السدس، هذه غير المسألة اللي طرحتها، لأنه في احتمال إيش؟ أن يبقى بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس، أو السدس أو أقل من السدس، أو لا شيء، أربع صور، في كل الأربع الصور السدس لازم يأخذ، يعني على أسوأ الصور ما هي؟ إنه ما يبقى شيء نعطيه السدس. وتعول المسألة، ما معنى تعول المسألة؟ سيأتي باب خاص للعول. اقرأ يا شيخ. فإن لم يبقى، فإن لم يبقى غير السدس أخذه وسقط الإخوة، إلا نعم، في الأكدرية، إلا في المسألة الأكدرية فلا تسقط الأخت. الأكدرية ما هي؟ صورة خاصة، مسألة خاصة تسمى بالأكدرية لأنها كدرت أصول زيد، وهي زوج وأم وجد وأخت لغير أم، اكتبوا عندها، زوج نصف، أم ثلث، جد سدس، أخت نصف. لكن حقيقة الأمر نحن لا نعطي في هذه الحالة الجد سدس ونعطي الأخت نصف، لا، وإنما نعطيهم هكذا ثم نجمع نصيب الجد مع نصيب الأخت، نجمعها اللي هو السدس والنصف، السدس والنصف. ولما نقول السدس والنصف نقول السدس والنصف، إذا قلنا المسألة من 24 كم النصف؟ 12، كم السدس؟ السدس آخر كلام إيش هو؟ السدس 24، ما قلنا سدس المليار، طيب 4 و12 كم؟ 16، نقسمها على ثلاثة رؤوس، راح يكون كل رأس كم؟ ترى غلطانين احنا الآن، قلنا 4 و ايوه اسمعوا، لا ما هي 12، هي المسألة فيها عول، المشكلة سنجمع السدس باختصار والنصف السدس والنصف، ثم نقسم المجموع على ثلاثة أسهم ونعطي للجد سهمين ونعطي الأخت سهم واحد. فهمتوا؟ المسألة ستنتهي، المسألة تكون من ستة ثم تعود إلى تسعة ثم تصحح إلى 27. سيكون نصيب الجد مع الأخت 12 فقط، 12. فنقسم ال 12 على ثلاثة يصير إيش؟ أربعة أربعة أربعة. نعطي الجد 8 ونعطي الأخت، هذه سمة الأكدرية لها حكم، مسألة خاصة. طيب، قال وأخت لغير أم. من ما معنى أخت لغير أم؟ يعني شقيقة أو أخت لأب، يقال أخت لغير أم. عندنا الأخت لأم وأخت لغير الأم. غير الأم ستشمل نوعين من الأخوات اللي هي الشقيقة ولأب. قال فيعال لها، فيعال يعني المسألة تعال لها يعني بسبب الأخت بالنصف، ثم يقاسمها الجد فيما سمي لها وحلها كما ذكرت. أحد فيكم يعرف الأكدرية؟ عارفينها؟ مرت عليكم؟ ها؟ من؟ إنها تكون من ستة ثم تعول إلى تسعة ثم عند التقسيم ما تنقسم الأسهم الخاصة بالجد والأخت، ما تنقسم عليهم. فنصحح المسألة ونضرب التسعة في ثلاثة 27. طيب أكمل يا شيخ. ولا يعال هنا، ولا يعال، ولا يعال هنا، ولا يعني يفرض هنا يقصد في باب الجد والإخوة. لا يعال هنا أي في باب الجد والإخوة. أيوة. ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها في الأكدرية. إذا الأكدرية غيرت الأصول، كدرت الأصول، لأنه لا يعال في مسائل الجد والإخوة إلا في هذه المسألة، ما يدخلها العول يعني. ولا يفرض للأخت إلا في هذه المسألة. تفضل. وإذا اجتمع معه ولد أبوين، هذه نسميها مسائل المعادة، اسمها مسائل المعادة. ما هي المعادة؟ كل كلامنا السابق نتكلم جد وإخوة، نتكلم عن الإخوة من نوع واحد، يعني جد مع إخوة أشقاء أو جد مع إخوة لأب. ولما نقول إخوة نقصد أو أخوات أو الاثنان معا، يعني جد مع إخوة وأخوات أشقاء، جد مع إخوة وأخوات لأب فقط. لكن إذا اجتمع الاثنين، اجتمع الصنفان، يعني جد ومعه إخوة أشقاء ولأب ذكور ونساء، هذه تسمى مسائل المعادة. ماذا يفعل الإخوة الأشقاء؟ يدخلون الإخوة لأب معهم في مواجهة الجد فتكبر حصتهم، ثم بعد ذلك يسقطون الإخوة لأب وينفردون بها، إلا ينفردون، مقصود ما يأخذون الكل، لكن يأخذون ما يستحقونه ويأخذون ما يستحقونه، فإن زاد شيء أعطوه للإخوة لأب، وإن لم يزد شيء خلاص. ولهذا قال وإذا اجتمع معه يعني مع الجد ولد أبوين وولد أب، ولد الأبوين اللي هم الأشقاء وولد الأب، حسب عليه، يعني حسب، من الذي حسب؟ آخر مذكور اللي هو ولد الأب، حسب يعني ولد الأب عليه يعني على الجد، ثم يأخذ عصبة ولد الأبوين اللي هم الأشقاء ما سمي لولد الأب، يأخذونه. طيب، فإذا كانوا ذكور سيأخذونه كاملا لأنه راح يكون هم العصبة فسيرثون جميع المال، لكن لو كانت أنثى فقط يعني أنثى شقيقة والبقية إخوة لأب، هنا ستأخذ الأنثى الشقيقة فرضها اللي هو النصف إلى تمام النصف، وما زاد يعطى للإخوة لأب. ولهذا قال والأنثى إلى تمام فرضها النصف، فإن فضل شيء فلولد الأب. قال كالزيديات، اكتب عندها الأربع، كالزيديات يعني الزيديات الأربع، أربع مسائل زيدية ذكرت تفصيلا هناك في الشرح الموسع. تفضل. فصل. فصل. وللأم سدس مع فرع وارث. الآن رجعنا للورثة، الآن هذا الوارث كم الآن؟ كنت ترقم أول ولا لا؟ طيب هذه كم الآن؟ إحنا بدأنا في الزوج، بعدين انتقلنا إلى الزوجة، هذا الثانية، بعدين الأب الثالث والجد الرابع، وفصل بعدين في الـ. طيب الآن الأم رقم كم تصير؟ طيب الأم كم حال لها؟ ثلاثة أحوال، إما أن ترث سدس المال، أو ترث ثلث المال، أو ترث ثلث الباقي، ثلاثة أحوال. متى ترث السدس؟ في حالتين. قال وللأم سدس مع فرع وارث، إذا وجد فرع وارث، فرع وارث لها أم للميت؟ للميت. قال أو اثنين، يعني جمع الإخوة، إذن في حالتين، إذا كان للميت فرع وارث أو كان للميت جمع من الإخوة. ما معنى جمع الإخوة؟ الجمع يبدأ من كم؟ من اثنين، في هذا الباب من اثنين، يعني وجد اثنين فما فأكثر. فهنا تنزل الأم للسدس. إذا لم يكن هناك فرع وارث وليس هناك جمع من الإخوة فإنها تنتقل إلى الثلث. اقرأ الآن. أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات، والثلث مع عدمهم. وفي زوج وأبوين وزوجة وأبوين ثلث الباقي. ثلث الباقي، هذا الحالة الثالثة اللي هي للأم أن تأخذ ثلث الباقي. ما متى؟ يقول في، هي في مسألتين فقط سمان هذه المسألتين. ماذا يا مشايخ؟ إيش سمونها؟ مشهورة بإيش؟ مشهورة بماذا؟ العمريتين، وأيضا الغراوين. طيب يقال لها الغراوين. ما هي الغراوان؟ قال والثلث مع عدمهم، ثم قال وفي زوج وأبوين، يعني أب وأم، وزوجة وأبوين ثلث الباقي. إذا كان في المسألة زوج وأبوين، يعني أب وأم وزوج، أو أب وأم وزوجة، في هذه الحالة سيأخذ الزوج في الصورة الأولى اللي هي زوج وأب وأم، كم للزوج؟ النصف، والباقي نقسمه على ثلاثة، ثلث، ثلث الباقي للأم والثلثان للأب. وإذا كانت زوجة وأب وأم كذلك، كم للزوجة؟ الربع، وكم للأب والأم؟ الباقي، ثلث ما تبقى للأم، ثلث الباقي للأم، والباقي للأب. اقرأ يا شيخ. وعصبة ولد زنا ومنفي بلعان. رقموا هذه، ولد الزنا واحد والمنفي باللعان. بعد ذكور، بعد ذكور ولده عصبة أمه. الآن يتكلم عن العصبة، يعني هي مسألة عارضة فقط. يقول ولد الزنا هذا لا ينسب إلى أبيه. الأصل أن عصبة الرجل هم من قرابة أبيه، طيب هذا ماله أبو، فكيف من يكون عصبته؟ إن تزوج وأتى بأولاد فأولاده عصبة، ذكور من أولاده عصبة، وقرابة أمه، ننقل عصبته من أبيه إلى أمه. فهمتم مسألة؟ ولهذا قال بعد ذكور ولده، ذكور ولده ألف، عصبة أمه اثنين، لأنه ما له أب، هذا ما له أب ينسب إليه. كذلك المنفي بلعان، النفي باللعان سيأتي في باب اللعان في كتاب النكاح، في كتاب الطلاق. كذلك منفي باللعان يعني لم لا ينسب إلى أبيه، أبوه نفاه لما لعن من أمه نفى الولد، فلا له أب ينسب إليه. فيصير مين عصبته؟ إما أولاد الذكور أو عصبة أمه. تفضل. ولجد الجدة الآن، رقم كم الجدة يا مشايخ؟ ستة. تفضل. ولجدة فأكثر سدس مع عدم، يعني مع عدم الأم، اكتبوها مع عدم أم، اكتبوها مع عدم أم. يصير الجدة ليس لها إلا ميراث واحد، السدس فقط، مو مثل الأم أحيانا سدس أحيانا ثلث أحيانا ثلث الباقي. تفضل. وترث أم أب وأم جد معهما، يقصد أم الأب ترث الجدة، أم الأب ترث مع وجود الأب، وأم الجد الجدة، أم الجد ترث مع وجود الجد. هذا الكلام مغاير للقاعدة، القاعدة أنه كل من أدلى بوارث لا يرث مع وجوده، يعني لما نقول الابن وابن الابن، ابن الابن لا يرث بوجود الابن. فهمت المسألة؟ الأب والجد، الجد لا يرث مع وجود الأب، فهمت؟ والجد البعيد لا يرث مع وجود الجد القريب، لكن الجد لا تنطبق عليها هذه القاعدة بالنسبة للأب والجد، لكن تنطبق عليها القاعدة فين؟ في محض الإناث، يعني أم الأم تحجب من فوقها. ف فهمت؟ يعني الجدة البعيدة تحجب بالجدة القريبة، تحجبها الجدة القريبة، لكن لا يحجبها الأب ولا الجد. تفضل يا شيخ. ولا يرث أكثر من ثلاث جدات. الجدات اللواتي يرثن هم ثلاثة، رقموها. أم الأم واحدة، والمقصود بأم الأم وأمها وأمها وأمها وهكذا. طيب، وأم الأب ثانية كذلك، وأمها وأمها، وإن علت بمحض الإناث. وأم أبي الأب يعني وأمها وأمها وأمها، وإن علت بمحض الإناث. فهمت المسألة؟ إذن ستخرج من؟ لو جئنا بجدة هي أم أبي أبي الأب، واضح؟ يعني عندنا أبوين فقط أمهاتهن أو أمهاتهم يرثن، لكن ما بعد ذلك لا. الأب الثالث أمه ليست جدة وارثة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث إلا ثلاث جدات، اثنتان من جهة الأب وواحدة من جهة الأم. تفضل يا شيخ. وتحجب القربى. لا لا لا، ما كملت القربى. وأم الأبي، وأم أبي الأب، وأم أبي ثلاثة. طيب، قال وإن علونا أمومة. تفضل. وتحجب القربى البعد مطلقا. يعني إيش مطلقا؟ يعني ما ننظر إلى أن الجدة اللي من جهة الأم أقوى من الجدة اللي من جهة الأب كما ذهب إليه بعض أهل العلم، لا، عموما القريبة تحجب البعيدة. طيب مين القريبة؟ الآن الثلاث الجدات اللي أمامه، لو وجدنا الثلاث سينقسم السدس على من؟ على الأولى والثانية، لأن الثالثة بعيدة. فهمتوا؟ تفضل. وترث ذات قرابتين ثلثي السدس. أيه. أحيانا الجدة تكون لها قرابتين، تكون هي أم أم بالنسبة أم أم، وإيش أم أب أبو الأب مثلا. فهمتوا؟ مثل لو يقول لو واحد تزوج ابنة خالته، فهناك عندنا جدة مرتفعة ستكون، واضح؟ لو تزوج بنت خالته فجدته أم أم أم، هي نفسها أم أم أب. تفضل. فصل. أولاده بالنسبة لأولاده، يعني مجدته هو تزوج بنت خالته، معناته أو ولده أم أم أمه، هي نفسها أم أم أبيه. تفضل. فصل. فصل. ولبنت منفردة. كم رقم البنت الآن من الوارثات؟ تفضل. ولبنت منفردة النصف. خلاص، إذا انفردت ما معها أحد، لكن لو معها بنت مثلها الثلثان. تفضل. ثم لبنت ابن كذلك. كذلك، إذا انفردت النصف، إذا كان معها بنت ابن أخرى أو أكثر الثلثان. تفضل. ثم لأخت لأبوين. إذا انفردت النصف، فإن كانت معها أختها أو أكثر الثلثان. نعم. ثم لأخت لأب كذلك. نعم، الواحد النصف والأكثر الثلثان. طيب. والثلثان لثنتين فأكثر منهن. واضح. وإن عصبهن ذكر. لا لا لا لا، هذه مسألة جديدة. قال والثلثان لثنتين منهن فأكثر، قلنا هذا إذا انفردت النصف وإذا تعددت الثلثان. هذا الكلام في البنات والأخوات منفردات عن العصبة، يعني منفردات عن إخوانهن. تكلم عن بنت ما معها ابن، وأخت ما معها أخ. أما إن وجد مع البنت أخ، مع البنت أخ لها، يعني هو ابن نسميه أخ لها، لكن هو إيش هو بالنسبة للميت؟ ابن. أو مع الأخت أخ، فيصير الميراث يختلف، ما تأخذ لا نصف ولا ثلثين، وإنما تأخذ ماذا؟ ترث للذكر مثل حظ الأنثيين، عصبة. ولهذا قال وإن عصبهن، يتكلم الآن عن الأربعة اللي مضينا، اللي هي البنت وبنت الابن والأخت لأبوين والأخت لأب. إن عصبهن ذكر بإزائهن، يعني مساوي لهن، فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الذي يسمى سيرثن الآن بالتعصيب بالغير. تفضل. فأكثر من عصبهن فللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب. وإن عصبهن قرأتها. فللذكر مثل حظ. اقرأها لا تزعلين. اقرأ. وإن عصبهن. إيه. وإن عصبهن ذكر بإزائهن فللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، الثامنة. ولبنت ابن فأكثر لم تعصب السدس مع بنت صلب واحدة. خلاص انتهت. إذا كان عندنا بنت صلب لها النصف، ثم وجدت بنت ابن واحدة وأكثر فنعطيها السدس تكملة للثلثين. طيب، وكذا بنت ابن ابن مع بنت ابن أعلى منها نفس الشيء، سنعطي العالية النصف والنازلة السدس. وكذلك أخت لأب مع أخت لأبوين، سنعطي الأخت لأبوين النصف إذا انفردت ونكمل السدس اللي هو نعطي السدس اللي هو تكملة للثلثين للأخت لأب فأكثر، لأن السدس مع النصف يساوي ثلثين. وتسقط، اقرأ. وتسقط بنت ابن لم تعصب مع بنتين فأكثر. نعم، بنت الابن إذا لم يكن لها عاصب وجد بنتين فأكثر. افهموا الآن القاعدة، إذا كان عندنا بنت صلب واحدة كم لها؟ النصف. فإن وجدت بنت أنزل يعني بنت ابن أو أكثر نكمل لهن الثلثين فنعطيهن السدس. لكن إذا كانوا ما هي بنت واحدة، إذا كانت إذا كنا بنتان فأكثر كم لهن؟ لهن الثلثان. يصير ما عندنا سدس نكمل بالثلثين، الثلثان استغرقت خلاص، فما نعطي الأنزل. إذا متى نعطي الأنزل؟ إذا كانت وارثة نصف فنعطي الأنزل السدس تكمل الثلثين. كذلك هذا كان في الأخوات وفي البنات. اقرأ له. وكذا بنت ابن ابن مع بنت صلب وبنت ابن وبنت ابن يعني مع بنت الصلب وبنت الابن. وكذا إذا كان عندنا بنت ابن ابن وبنت صلب وبنت ابن ثلاثة بنات، فالبنت الصلب لها النصف والسدس تكمل الثلثين نعطيه لبنت الابن القربة، وأما النازلة اللي هي بنت ابن ابن لا شيء لها. أكمل. وكذا أخت لأب مع أختين لأبوين يعني لا شيء لها. لماذا؟ ليش ما نعطيها السدس تكمل للثلثين؟ لأن الثلثين انتهت. أكمل. ويعصب بنات ابن من هو أنزل منهن إذا احتجن إليه. طيب، يعني بنت الابن يعصبها أخوها أو ابن عمها اللي في درجتها أو من هو أنزل إذا احتاجت إليه. إيش كيف تحتاج إليه؟ إذا احتاجت إليه يعني إذا كانت غير وارثة، غير وارثة كانت محجوبة من غيره. وهذا متصور فين؟ إنه عندنا بنتين أخذنا الثلثين وهناك بنت ابن فلا شيء لها، وهناك ابن ابن ابن أنزل منها، نقوم نجعله عاصب له معها. تفضل. والأخت لغير أم مع بنت هنا ضعوا عنوان اكتبوا العصبة مع الغير. العصبة ثلاثة، العصبة بالنفس والعصبة مع الغير والعصبة بالغير. العصبة مع الغير من هن؟ الأخت لغير أم اللي هي الشقيقة أو لأب مع بنت أو بنت ابن عصبة ترث ما أبقت الفروض. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. هذا تعصيب بالليش؟ مع الغير. ثم قال انتقل للإخوة الأم. تفضل. ولولد أنا قرأتها ترى. والأخت لغير أم أنا قرأتها الآن ترى. عيدها. والأخت لغير أم مع بنت أو بنت أو بنت ابن عصبة ترث ما أبقت الفروض. ولولد انتهى الكلام. لا ما انتهينا. عصبة اكتب عندها مع الغير، عصبة أي مع الغير. انتقل الآن إلى مسألة جديدة وهي مسائل الإخوة لأم. ولولد أم ذكر أو أنثى السدس. ولد الأم اللي هم الإخوة لأم والأخ والأخت لأم كم لهن؟ نقول الولد الأم لا، إذا انفرد له السدس، وإذا اجتمعوا عدد اثنين في ثلاثة أربعة أكثر لهم الثلث، والاثنين فأكثر منهم الثلث بالسوية. الثلث بالسوية. طيب أنهي الفصل هذا الأخير خلاص، اللي هو فصل في الحجب. مين يسقط مين؟ ويسقط جد بأب عند جد، ضع رقم واحد هذا الأول الجد. مين يسقطه بأب؟ أيوة. وأبعد بأقرب. لا، وأبعد بأقرب يعني يسقط دائما الأبعد بالأقرب. إيه يعني وأبعد يسقط بأقرب. الجدات اثنين بالأم، وطبعا بالجد اللي أقرب منها. وولد الأب وولد الابن هذا الثالث بمن؟ بالابن. وولد الأبوين هذا الرابع من ولد الأبوين ذا الشقيق بالأبي والابن وابن الابن الرابع وولد الأبي اللي هو الأخ لأب يسقط بمن بهم يعني بمن سبق منهم اللي سبقوا الثلاثة السابقين اللي هو الأب والابن وابن الابن بهم وبالأخ لأبوين يعني والشقيق يسقطهم. طيب الرابع ولا الخامس هذا؟ لا والله السادس كمان. أيوة السادس. وولد الأم يسقط بمن بالولد، ولما يقول بالولد هنا سيشمل الذكر والأنثى وسيشمل القريب وإن نزل، معناه سيسقط بالفرع الوارث ولد الأم يسقط بالولد وولد الابن. أيوة ولد الابن يعني وإن نزل والأبي والجد. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معلش اصبروا اليوم كبيس شوية لأنكم تقرؤون شيئا يعني لا ينبغي دراسته بهذا الشكل. المواريث لها درس خاص مستقل، واضح؟ لكن معلش هناك مسائل تمر نظرية يستفاد منها بعضها، يعني ما راح تحفظ لكن